معنى؟ يحتاج تجديد. اصل العلم ده مش ماهوش جامد، ماهوش جامد، لا ده بالبحث تصل الى اشياء كثيره جدا بالبحث. احيانا يقعدوا الناس سنوات كده اهو على راي معين، لما يتوسعوا في البحث ممكن يتغير الراي ده والمذهب ده والقول. عرفت؟ هم من بقى الثلاثه؟ نسالك. رجل يوم الناس عنه كارهون وهم له كارهون. ها، امام قوم منهم له كارهون. انتبه، هم له كارهون يا شيخ. من اللي بيكره؟ هذه مساله تحتاج بحث وتفصيل. هذا واحد، لانه ممكن انت يكون مش اهل الصلاح ولا اهل العلم هم دول، وهم له كارهون. لا، فيها فضفضه كده طويله. فهمتني؟ ومن هذا المكروه؟ هذه مساله ثانيه معنا. وترتفع هي شبر ولا الثاني بقى من هو؟ يعني افرض انا، افرض انا هيأمني رجل صالح بقراءة تمام تجويد مخارج وهو الاحفظ، وبعدين وراه المجموع كده مش كره، مش حابينه، ما هوش العبره بقى بكلامهم، العبره بحكم الشرع. فهمتني؟ فالمساله بالتفصيل، العبد المملوك حتى يرجع، والمراه تبيت وزوجها ليس عنها راضي، معنى لا تتجاوز صلاتهم اذانهم، اي نفي الكمال، لا نفي الاجزاء والصحه، لا، لان العبد المملوك، عبد المملوك صلاته صحيحه، لكن المقصود نفي القبول، نفي الثواب، لا الصحه ولا الاجزاء، ما ينفش الصحه، صلاته صحيحه، المراد الكمال. فهمتني؟ ما ينفعش تروح تقول الصلاه باطله، الصلاه غير مقبوله، ما ينفعش يقول الصلاة غير مقبولة، يعني غير صحيحة، لا، إنما هي ناقصة الأجر والثواب. بارك الله فيك. إذا عرفنا ما فيش شيء، إذا عرفنا فقه الحديث. أنت أنا عايز أكلم بهذا الكلام أمس، فمش عارف ما اللي دخلنا في حاجة كده، مش عارف. طيب، قال ابن وهب قيل لأخت مالك، لأخت مالك، قيل لأخت مالك، بيسألوه قولوا لها يعني احوال مالك ايه؟ عرفينا كده بيعمل ايه داخل في البيت. قيل لاخت مالك ما كان شغل مالك في بيته؟ لا اله الا الله. الجواب قالت المصحف التلاوه، في غير كده؟ ما فيش. لا لا، هذه المداومه على هذا الشيء والله جهاد، والله جهاد، جهاد عشان يجاهد نفسه، صراع مع النفس. كل إنسان في بيته، في محله، في مكان، المصحف، التلاوة، يا سلام، رحمة الله عليه. نعم. قالت المصحف التلاوة، في غيره؟ ما في شيء، هكذا، رحمه الله. يقول قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا من العيب، قائلون برؤوسهم هكذا، يعني طاطئون برؤوسهم، وكانت السلاطين تهاب، تهاب مالك، مع أنه لا عنده مال ولا عنده سلطان ولا عنده حال، ما عندهش حال، وكانت السلاطين تهاب، وكان يقول لا إذا سئل، لا ونعم وبس، هي لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت؟ من أين قلت ذا؟ ليه؟ كان معظما للسنة. نعم، معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. من عظم السنة يا إخوان عظم، من عظم السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكر، ومن شنئ السنة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأرض صلى الله عليه وسلم. كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، يدافعوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا، وكان السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذلك. هيبته وثقة الناس بكلامه، ولكونه مقنعا، مقنع وحجة ومرجع. ما هو من الناس من هو مقنع محل قناعة، إذا تكلم في حكم في المسألة الناس يقبلوا كلام، الله جعل له القبول. ومن الناس لو قعد يفصل في مسألة يمكن ساعتين ما حدش سمع له، لا أذان صغيرة ولا قلوب وعية ولا شيء. ليه؟ الله، هذا من الله. قال أبو حاتم الرازي: حدثنا عبد المتعال بن صالح من أصحاب مالك قال: قيل لمالك: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. فقال: يرحمك الله، يعني تمهل، ما في عذر يعني، فأين المكلم بالحق؟ أو فأين التكلم بالحق؟ يعني ألا تسمعنا نتكلم بالحق؟ معنا؟ فليس كل الدخول مذموما، إنما المذموم من يدخل ويداهن. وهل فرق بين المداهنة والمضارة؟ عندي شيخ حمد في فرق؟ النفاق والعياذ بالله. طيب عايزين بقى كلام علمي نكتبه. عندي الشيخ عمار يا الله ما شاء الله. المداراة معنا يا إخوان يعني خليني طيب خليني عشان نكتبها بقى عشان نكتب. المداراة معنا معنا يا إخوان التنازل عن الدنيا لإصلاح الدين، ترك الدنيا لإصلاح الدين. معنى المداراة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذبوا بأموالكم عن أعراضكم. معنى تركوا الدنيا لإصلاح الدين، إنما المداهنة بالعكس، تركوا الدين لإصلاح الدنيا. شو أعوذ بالله، شو بقى في فرق بين هذا المدهان؟ تركوا الدين لإصلاح الدنيا. الواحد يتنازل عن أشياء من دينه كده عشان إيه؟ يزيد في دنياه، يصلح دنياه، يعمل في دنياه. معنى المضارة لا، المضارة شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداري الناس، يعطي هذا 100 من الإبل، وهذا 100 من الإبل، وهذا 100 من الإبل، وهذا. وكبار الصحابة ما أخذوش، ألف قلوبهم ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام نعم، داراهم نعم، صح ولا لا؟ عشان من وراءهم يدخل في دين الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا يريد شيء من الدنيا. عليه الصلاة والسلام ما كان جبانا ولا بخيلا، عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا فقال لا، ما فيش حاجة، ما دام عنده لا يقول لا، ما سئل شيئا فقال لا. نعم، وكان إذا وعد موعدة أنجزها، أنجزها عليه الصلاة والسلام. وأنت تعرف قصة الرجل الذي إيه؟ بئس أخو العشيرة، هذا حديث معنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة قبل من رجل ناقة شابة، ناقة هدية، رد الهدية 6 ناقات، 6 من الإبل، مش واحدة، 6. الرجل الكافر الذي أمسى عنده واستضافه النبي عليه الصلاة والسلام وحلب له ناقة ما شبعش، طب الثاني ما شبعش، طب الثالث ما شبعش، 7. الله، إيش الأخلاق دي الجميلة دي؟ بيضيفني بهذه الطريقة، والله لا أكون مسلم الصباح على طول، ما طلع الفجر يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أعطانه ناقة واحدة كده حلبه شبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمسلم أو المؤمن يأكل في معي واحد. معنى عليه الصلاة والسلام. طيب يقول: فأين المكلم بالحق؟ يعني أين التكلم؟ تنسيت صحيح مالك كان بينكر على السلاطين، كان لكن بطريقة إيه؟ حكيمة رفيقة وفيها رأف. كان ابن أبي ذئب يغلط لهم في القول في حضرة الإمام مالك، يعني كلهم بيدخلوا مع بعض في مجلس واحد. ابن أبي ذئب إمام، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب له موطأ، لكن له موطأ زي مالك، لكن كان يدخل ويغلظ لهم في القول. في ذات مرة تكلم في حضرة مالك وأبو في أبي جعفر، تكلم في أبي جعفر المنصور، قال مالك: فجمعت ملابسي خشية أن يطير عليه دم، عليه دم يطير رقبته تطير، أبو جعفر سيفه فيه رهق لا يتوقف. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن ألهم أبا جعفر الصبر وربط على القلب، فقال انصرف راشدا أعطوه صلة. كلم ابن أبي ذئب، الله هذا ستر من الله وكرامة لابن أبي ذئب، قال أعطوه صلة انصرف راشدا. بعد ما مالك قال جمعت ثيابي خشية أن يطير علي دم، هذا مالك وهذا ابن أبي ذئب. ولذلك قالوا في ترجمة ابن أبي ذئب: كان قوالا بالحق عند السلاطين. يعني مالك كان يتكلم، لكن كل واحد له نفس، كل واحد له طبع، ما تجيبش واحد زي واحد، ما هو ما يطلعش واحد زي واحد، زي ما بقول لك ما فيش حد زي حد، ما فيش حد زي حد، كل هذا يعني خلق الله وتدبير الله، كل واحد له نفس في الكلام، كل واحد له بصمة، كل واحد له يعني طبع في كلامه، كيف قد يتكلم، كيف يأخر، ايش يتكلم في الكلام، هذا خلق الله، هذا رزق من الله. معناه كما أن الله قسم الناس أرزاقهم، قسم للناس برضو طباعهم، كل واحد له نفس في الكلام، واحد مكتوب له القبول، واحد بيقول لك مثل كده عرب، يقول لك وجه كده ما يخرجش اللبن، يعني في واحدة كده تروح تحلب الشاه ما تجيبش لبن، تتعب معها. يا الله الشيخ محمد الحبشي خليك معنا تمام، في واحدة كده تروح تحلب ما تجيبش، في واحدة تانية تروح كده هم تخرج زبدة، زبدة صحن زبدة كده يملأ العين. ما هو نفس الموضوع، نفس هذا من الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. معنا يا إخوان من ملك؟ ايوه حتى هي جاء سبب الفتوى اللي اتكلمنا عليه سبب. طيب على كل حال ترجمة الإمام مالك بقي فيها بقية نأجلها إن شاء الله. نعم شيخ، تفضل. سمعت أحد العلماء يقول إن بعد انتهاء الإمام مالك من الموطأ طلب منه الخليفة إن هو يطبع منه عدة نسخ يوزعها في الأمصار، فقال له يعني لا أدري أكون مخلصا فيه، يعني قالوا طيب كيف أنا أعرف، يعني الكلام ده ذكروا فيه على الكعبة سنه، على سقف الكعبه سنه، قال له لو تغير من الشمس والمطر يبقى انا ما اخلصتش. لا التفصيل ده والزيادات دي مش صحيح، هو احنا مره معنا في الترجمه يعني بسال، يعني الكلام ده صحيح في الترجمه مر معنا انه عرض عليه ان يعلقه في سقف الكعبه ويجعله مرجع للناس الى اخره، فقال لا تفعل يا امير المؤمنين، لان الناس تفرقوا في الامصار واختلفوا وبلغ كل واحد منهم ما لم يبلغ الآخر، فما ينبغي أن تجمع الناس على شيء معرض للخطأ، معرض للنقصان معنا. فمن هنا أخذ الأمير بمشوره. وفي بعض الروايات الأخرى أو المواضع الأخرى أنه قال له يعني ما كان لله بطيئة، ما كان لله بطيئة.